ما منعك أن تصلي مع الناس أن صلوا معه عليه الصلاة والسلام؟ ألست برجل مسلم؟ ألست برجل؟ لأن المرأة لا يلزمها جماعة، ومسلم لأن الكافر لا تصح منه صلاة. ألست برجل مسلم؟ وهذا الاستفهام يحتمل معناه الأصلي، هو أنه يسأله عن حقيقة حاله أم مسلم هو أم لا، لأنه لا يعلم عن حاله شيئا، وهذا احتمال. والاحتمال الآخر أنه أراد بذلك التوبيخ وهو أظهر. فقال: بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي، قد صليت في أهلي. ظن منه أن الجماعة لا تعاد، ولم يبلغه ما ورد في فضل الإعادة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصلي مع الناس، فصلي مع الناس. وظاهر هذا الأمر يشمل جميع الصلوات، ويأتي الخلاف في ذلك. فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت، وإن كنت قد صليت. وهذا فيه دليل على أن من قال صليت أنه يدين بذلك ولا يستحلف. إذا قلت صلي يا فلان، قال قد صليت، يدين بذلك. لكن إذا غلب على الظن أنه لم يصلي، نعم، لا بد أن يتثبت في أمره. وإلا لو قبلت هذه الحجة على إطلاقها تنص الكثير من الناس من هذه العبادة العظيمة الشعيرة، ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين. فإذا غلب على الظن أنه لم يصلي يتثبت من أمره. أما إذا كان ظاهره الصلاح وأنه صادق في دعواه يدين. كذلك الأولاد إذا قيل له هل صليت يتثبت من أمره، لا سيما إذا عرف من حالهم أنهم قد يكذبون وقد يقصرون في أداء هذه الشريعة. وإن كنت قد صليت، قد صليت يعني أثبت صلاته الأولى وأنها صلاة مجزئة صحيحة مسقطة للطلب. وعلى هذا في الصلاة الثانية نافلة، والأولى هي الفريضة، هي الفريضة. وقال بعضهم بالعكس، وابن عمر كما سيأتي في الخبر الذي يليه رد ذلك إلى الله عز وجل. لذا قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام، أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر: نعم، يعني صلي معه. فقال الرجل: أيتهما أيتهما أجعل صلاتي، يعني الفريضة، فريضة الوقت. فقال له ابن عمر: أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله، يجعل أيتهما شاء. هذا جواب فيه توقف من ابن عمر، ثم جزم بعد ذلك على ما سيأتي. فهل مثل هذا الكلام سائق يمكن أن يستدل به على مسائل إذا تردد فيها الإنسان أو قوي فيها الخلاف؟ نعم، مثلا يقرأ القرآن ويهدي ثوابه إليه، نعم، فيقال له مثلا، يقول له من لا يرى ذلك، يقول: هذا يا أخي لم يرد به أثر. يقال له: هذا لم يرد به أثر. فيقول: الأمر إلى الله، إن شاء صرف الثواب له وإلا رده إليه، حكم عادل لن يضيع الثواب. فهل يمكن أن يقال مثل هذا؟ أو نرجع إلى القواعد الثابتة المقررة في الشرع ونجزم بالحكم الشرعي؟ نعم، يعني لو شخص قرأ القرآن وأهدى ثوابه لوالديه، فقال له من لا يرى ذلك، لأن منها العلم من يرى أن أي قربة فعلها وأهدى ثوابها لحي أو ميت وصلت، هذا قول عند أهل العلم معروف، ومنهم من يقصر ذلك على الوارد، الوارد فقط، وليس منه قراءة القرآن. هذه مسألة واقعة، واقعة. فأهدى ثواب القراءة لوالديه وقال، فقيل له فقال: الله جل وعلا لن يضيع السعي والعمل، إن قبلها للمهدى له وإلا ردها عليه، لن تضيع. هذه نظير مسألة، أو نقول نرجح من خلال ما وردنا من أدلة، والراجح هو الذي يعمل به ويفتهم. أيتهما شاء، إن شاء إن شاء جعل الأولى فريضة وإن شاء جعل الثانية. نعم، لكن يترتب على هذا أمور. التردد هذا لو تبين أن الأولى التي صلاها باطلة مثلا، صلاها بدون طهارة ناسيا، هل نقول أن الله سبحانه وتعالى جعل الثانية مكانها؟ أو نقول الأولى هي فريضة باطلة والثانية نافلة؟ أو العكس؟ يعني رد كونك تكل الأمر إلى الله عز وجل في أمر متردد فيه بين أمرين ومحصوم بالشرع. قال ابن حبيب: معناه أن الله يعلم التي يتقبلها فإما على وجه الاعتداد بها فهي الأولى، فهي الأولى التي هي فريضة، ومقتضاه أن يصلي الصلاتين بنية الفرض، مقتضى كلام ابن عمر أنه يصلي الصلاتين بنية الفرض. ولو صلى إحداهما بنية النفل لم يشك في أن إيش؟ أن الأخرى فرض. نعم، مقتضاه أن يصلي الصلاتين بنية الفرض، ولو صلى إحداهما بنية النفل نعم أن الأخرى فرض. قال الباجي كيف؟ يعني لو صلى الأولى بنية النفل ثم صلى ثانية هي الفرض بلا شك، لكن صلى الأولى بنية الفرض والنية الثانية بنية النفل تكون الأخرى هي الفرض. كيف يقول الباجي؟ لم يشك في أن الأخرى فرض، الثانية ما يبقى الأخيرة، الأخرى يعني مقابل النافلة، يعني مقابل النافلة وليست مقابل الأولى. وروى ابن أبي ذئب عن نافع أن ابن عمر قال إن صلاته الأولى يعني الفرض، صلاته الأولى، صلاتها الأولى، إيش معنى صلاته؟ فريضته الأولى، صلاته صلاة الوقت، وظاهره مخالف لرواية مالك فيحمل على أنه تغير اجتهاده. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ قال سعيد نعم. فقال الرجل فأيهما صلاتي؟ فقال سعيد أو أنت تجعلهما، إنما ذلك لله عز وجل. أجاب بما أجاب به ابن عمر رضي الله عنه في المسألة، خلاف بين أهل العلم، وهما مبنيان على صحة رفض الصلاة بعد فراغها، بعد الفراغ منها، بعد الفراغ منها هل يمكن رفضها أو لا يمكن؟ على كل حال، على القول بأن الصلاة لا ترفض فالأولى فرض شاء أم أبى، وإن قلنا ترتفض جاز أن يقال بالقول الأول وهو أن فرضته الثانية، وهو قول طائفة من أصحاب مالك وغيره. يقول حدثني عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن رجل بن أسد أنه سأل أبا أيوب خالد بن زيد بن كليب الأنصاري البدري فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال أبو أيوب نعم فصلي معه، فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع. والخلاف في هذا الكلام كثير، منهم من يقول أن المراد به أنه يضعف له الأجر، يعطى الأجر مرتين، يجمع له أجر آخر مع أجره السابق، وقيل أنه يكون له مثل أجر المجاهد، لأن الجمع الجيش سيهزم الجمع، فلما تراء الجمع فيكون له مثل أجر المجاهد، يعني واحد من أفراد الجمع الذي هم الجيش. أغرب بعضهم فقال له مثل أجر من بات بمزدلفة لأنها جمع، يعني بعد إغراب، يعني الأقرب أن له سهم جمع، يعني يدرك الجماعة بذلك كما صلى في جماعة، أقرب ما يمكن، لأن الموضوع كله في إدراك الجماعة وعدمه، وصلى منفرد وأعاد الصلاة مع الجماعة مريدا بذلك أجر الجماعة، لن يحرمه الله جل وعلا من أجر الجماعة. نعم صلاته الفريضة التي يطلب لها الجماعة صلاها منفردا، لكن إعادته لها تدل على أنه حريص على الجماعة، فلن يحرمه الله جل وعلا عن ثواب الجماعة إن شاء الله. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعود لهما، من صلى المغرب أو الصبح يعني منفردا ثم أدركهما مع الإمام فلا يعود لهما، للنهي عن الصلاة بعد الصبح، لأنه صلى الصبح ومنهي أن يصلي بعد الصلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولأن النافلة لا تكون وترا وصلاة المغرب وتر. وإلى هذا ذهب الأوزاعي والحسن والثوري، ولم يذكر ابن عمر العصر، وإن كان النهي عن الصلاة بعدها مثل النهي عن الصلاة بعد الصبح، قالوا لأن ابن عمر يرى أن النهي بعد العصر إنما يكون بعد الاصفرار، بعد الاصفرار. قال مالك ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته أو في غيره، في دكانه، في عمله، إلا صلاة المغرب فإنه لا يعيدها، فإن أعادها فإنه إذا عاد كانت شفعا، فينافي ما تقدم من أنها وتر النهار، كيف تكون شفع؟ نعم، ست ركعات والست شفع. علل محمد بن الحسن عدم إعادة المغرب بأن الإعادة نافلة ولا تكون النافلة وترا. علل محمد بن الحسن عدم إعادة المغرب بأن الإعادة نافلة والتنفل لا يكون بوتر. نعم، عموما ما في وتر إلا الوتر المعروف، يعني لو صلى ثلاثة الظهر ما هو في ليلة في نهار، ولذلك الوتر إذا قضي يقضى شفع، فلا وتر إلا الذي يعقب صلاة التهجد المعروف وصلاة المغرب فقط. طيب، هل يقضي على هذا لو قيل له زد ركعة؟ تعليل محمد بن حسن لئلا تكون نافلته وترا، إما يزد ركعة أو ينقص ركعة، يقضي على هذا لو شخص دخل المسجد فاتته الصلاة وأراد من يتصدق عليه صلاة المغرب، صلاة المغرب فات وأراد من يتصدق عليه، من يتصدق عليه؟ قال شخص هل يصلي ثلاث أو ينقص واحدة ويزد واحدة لئلا تكون وترا، لئلا يدخل في صلاة مخالفة صلاة الليل مثلا مثلا. قال أبو عمر هذه العلة أحسن من تعليل مالك، لأن مالك يقول فإنه إذا أعادها كانت شفعة، تعليل محمد بن الحسن يقول إنه أحسن من تعليل مالك، وهذا من إنصاف ابن عبد البر رحمه الله، وحفظ عنه مسائل خالف فيها الإمام مالك، مسائل معروفة المسائل الكبار، يعني نقول منها أو من أوضحها تفضيل المدينة على مكة عند مالك، ابن عبد البر يرى عكس، قال الجمهور هذا معروف عند المالكية. وقال الشافعي تعاد الصلوات كلها، تعاد الصلوات كلها لعموم حديث محجن، هذا المحجن الذي تقدم ما فيه تنصيص على صلاة بعينها، إذا جئت فصلم عن الناس وإن كنت قد صلم، صلم عن الناس أي صلاة مقتضاه. أيضا حديث من يتصدق على هذا في صلاة الصبح، نعم في صلاة الصبح، وإن كان بعد صلاة الصبح ناهي لكن هذا سبب للإعادة. قال الشافعي تعاد الصلوات كلها لعموم حديث محجن السابق إذ لم تخص صلاة من غيرها. وقال أبو حنيفة لا يعيد الصبح ولا العصر ولا المغرب، لا يعيد الصبح ولا العصر ولا المغرب لما تقدم، لأن الصبح بعدها وقت ناهي والعصر بعدها وقت ناهي والمغرب وتر، وهو مذهب الحنابل أن لأن الصبح لا تعاد والعصر لا تعاد وكذلك المغرب، الوقتان الموسعان فيهما مندوحة، والنهي عن الصلاة بهما إنما هو من باب النهي عن الوسائل لا المقاصد، فالأمر فيهما سهل. لكن لو جاء هذا الذي فاتته صلاة العصر بعد اصفرار الشمس أو بعد ضيق الوقت أو مع بزوغ الشمس لصلاة الصبح، قل له لا يا أخي هذا الصدق عليه. نعم. باب العمل في صلاة الجماعة. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. عن مالك عن نافع أنه قال قمت وراء عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري، فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاه. عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يأم الناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز رحمه الله فنهاه. قال مالك وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه. يقول رحمه الله تعالى باب العمل في صلاة الجماعة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس يعني إماما فليخفف مع التمام، يخفف مع التمام، سمعنا أنه يخفف يترك شيء من الواجبات وشيء من أركان الصلاة، لا يخفف مع الإتيان بالصلاة على القدر المطلوب. ومن المعلوم أن التخفيف والتطويل أمور نسبية، يعني إذا قرأ في صلاة الصبح السجدة سورة الإنسان قلنا طول، في عرف كثير من الناس أنه طول، لكن هذا تخفيف لأن الذي قال فليخفف قرأ بهما عليه الصلاة والسلام. فإن فيهم الضعيف يعني خلقة، والسقيم المريض، والكبير في سنه، وإذا صلى أحدكم لنفسه منفردا فليطول ما شاء، فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. الضعيف الذي لا يحتمل التطويل لضعف خلقته، والمريض السقيم، قد كان الصحابة الواحد منهم يؤتى به يهادى بين رجلين ولا تبقى جماعة، والكبير في سنه. من المؤسف أن نجد الكبار أحرص على التطويل من الصغار، أحرص على التطويل من الصغار، بل صلاتنا في عرف كثير من الكبار تلاعب الصلاة. وسبب ذلك أن الذي يقف بين يدي الله عز وجل هو القلب وليس البدن. الآن الشباب إذا زاد الإمام آية أو آيتين تذمر وتكلموا بعد الصلاة. وقصة رددتها في مناسبات، شخص أدركته جاز المئة سنة يصلي خلف إمام قراءته ليست جميلة، بمعنى أنه يتلذذ بقراءة، لا، ويطيل القراءة جدا، يقرأ في التسليم الواحد صلاة التهجد جزء كامل. في يوم من الأيام سمع هذا الإمام شخص يؤذن الأذان الأول كما هو معروف، والأذان علامة إلى أنهم انتهوا من الصلاة. هذا الإمام لما سمع المسجد المجاور يؤذن خفف، فلما سلم ماذا قال له هذا الشيخ الكبير هو يصلي واقف قائم صلي. تكلم عليه بكلام قوي، قال يوم جاء وقت النزول، عبارته يعني وقت النزول إلى الله يتخفف ليال معدودة. والشباب الله المستعان، انظر ترى، فالذي يقف بين يدي الله عز وجل هو القلب، أقدام آلات. ولذلك تجد هذا الشاب في المواطن التي يرتاح لها عنده استعداد يقف ساعة ساعتين ما يضر، يقف عند باب المسجد يتحدث مع أحد ما يضر، ساعة ساعتين ما في إشكال، هذا الحاصل. لكن هذه المسألة تحتاج إلى علاج، هذا مرض قلبي. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، في مشابهة للمنافقين صلى الله عليه وسلم، ومجانبة عن سنة سيد المرسلين الذي يقول أرحنا بالصلاة، ولسان هؤلاء ولسان حال هؤلاء أرحنا من الصلاة، بس انتظروا متى يسلم. وإذا صلى أحدكم لنفسه منفردا، من شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته ولئلا ينفر الناس من الصلاة، لا بد من الاتيان بها على الوجه المطلوب المجزئ. وأما التطويل الذي ينفر المأمومين أو يشق عليهم ليس بمطلوب. قال بعضهم لا يزيد في التسبيح على 3 في الركوع والسجود لئلا يشق على المأمومين، لكن هو يعرف حال المأمومين، من كان لا يشق عليهم 7 فعل، وإذا كان يشق عليهم يزيد وينقص بقدر الحاجة، ويلاحظ حال المأمومين. فليطول ما شاء، ولمسلم فليصلي كيف شاء، يعني مخففا أو مطولا الأمر متروك إليه، لكنه إذا طول وهو منفرد أفضل بلا شك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قام بالمئين، قرأ في ركعة البقرة ثم النساء ثم العمران، وقام حتى تبطلت قدماه عليه الصلاة والسلام. ابن حجر أشار إلى مسألة، فليطول ما شاء، ليس في حد محدد، يعني لو صلى لنفسه وهو منفرد ولا تلزمه جماعة لا يسمع النداء بعد طلوع الصبح مثلا، فليطول ما شاء، هذا الإطلاق يقتضي أنه لو قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام في ركعة والثاني مثل حتى طلعت الشمس، مش الحكم. ابن حجر ماذا يقول؟ يقول استدل به على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت، وهو المصحح عند بعض أصحابنا، أصحابهم من؟ الشافعية، وفيه نظر لأنه يعارضه عموم قوله في حديث أبي قتادة إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت أخرى، سما تفريط، نعم، وبعمومه يشمل ما قبل الدخول وما بعده، ما قبل الدخول في الصلاة وما بعده، إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، بعمومه يتناول هذه الصورة. واستدل بعمومه أيضا على جواز تطويل الاعتدال بعد الركوع وبين السجدتين، فليطول ما شاء يشمل الاعتدال. ومعروف أنهم ينصون على مثل هذه المسألة، لأنه عندهم عند الشافعي يكره تطويل الاعتدال، لا سيما بعد الركوع، بل بعضهم يمنح، هو ثابت بلا شك، نعم، قام قياما طويلا معروف. وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري، قام وراءه الإمام في صف ثم قام وراءه، فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه، أي محاذيا له عن يمينه، لأنه موقف المأموم الواحد بالنسبة للإمام، يعني جر من خالف يده جعل يده من خلفه فقدمه صار بإزائه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بابن عباس، إلا أن موقف ابن عباس جهة اليسار وهذا خلف، أنه قال قمت وراءه، ما يلزم أن يكون دخل، لكن الأصل أنه دخل في الصلاة، لأنه لو لم يدخل لكان التنبيه بالكلام قدم، هذا الظاهر، وإن كان لا يمنع أيضا من أن يقدمه بالفعل. على كل حال العموم وارد، العموم وارد، يعني كونه يشق على الناس، ناس فيهم الضعيف وفيهم نعم أفتان يا معاذ، فإذا كان يشق عليهم التطويل حتى في النافلة، لكن النافلة القيام له بدل عند العجز، ما هو بالعجز، العجز مع المشقة، والقيام كما سيأتي في الفريضة ركن من أركانها، فإذا أطال اضطر الناس إلى الجلوس فوقعوا في المخالفة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق، كل موضع معروف بالمدينة أو هو الوادي معروف وادي العقيق، أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه عن الإمامة، نهاه عن، لماذا ينهى عن الإمامة؟ نعم إذا لوحظ على الإمام الإخلال بالصلاة نعم أو بما يشترط للإمامة ينهى عن الإمامة، هذا إيش ذنبه؟ قال مالك وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه، قل فيكره أن يتخذ إماما راتبا، وجاء في ذمه نصوص أنه شر الثلاثة، لكن ما ذنبه في الحقيقة؟ هو لا ذنب له، هو شر الثلاثة إن عمل بعمل والديه، وإلا إن سلك الجادة واستقام على دين الله فلا يضل ذلك، لا ذنب له. ولذا من المعروف عند الحنابلة بل بالحرف عندهم يقول تصح إمامة ولد الزنا، ويقول أيضا والجندي إذا سلم دينهما بهذا القيد، أما إذا لم يسلم الدين فلا تصح لا لهما ولا غيرهما، على خلاف بين أهل العلم في إمامة الفاسق. على كل حال الخلاف في إمامة الفاسق معروف عند الحنابلة، لا تصح إمامة الفاسق ولا تصح خلف فاسق، يقولون إيش كملهم، ولا تصح خلف فاسق ككافر، لا تصح الصلاة خلف فاسق عندهم، وإن كان المرجح أن من صح الصلاة صحت إمامته. على كل حال هذا ليس بعيب ولا قادح، لأنه لا علاقة له بما صنع أبواه، لا هذا حقيقة واقع ولد زنا، أما قد قيل هين، لكن كونه إمام قد يلفت أنظار الناس من إمامكم وش الإمام وش اللي عندكم، ثم يصير مجال للكلام، وكونه مأموم يعني أستر له، لعل عمر بن عبد العزيز من سياسة من هذا الباب يعني، وإلا صلاة صحيحة وإمامة صحيحة ولا نعم. نعم صلى الله عليك. باب صلاة الإمام وهو جالس عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكما أنت. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. يقول رحمه الله تعالى: باب صلاة الإمام وهو جالس. باب صلاة الإمام وهو جالس. وأورد في ذلك حديث أنس، حديث عائشة، النبي عليه الصلاة والسلام صلى جالسا وصلى وراءه جلوسا، وفي آخره: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين أو أجمعون. وورد فيه أيضا إمامة أبي بكر في مرض النبي عليه الصلاة والسلام وخروجه إليهم، وصلاة أبي بكر بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وصلاة من خلفه بصلاة أبي بكر. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أنس، عن أنس بن مالك، هذا هكذا في جل الروايات، روايات موطأ، يحيى عن مالك عن ابن شهاب، عن مالك عن ابن شهاب عن أنس، في رواية سويد بن سعيد عن مالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة قال: أبو عمر وهو خطأ لم يتابعه عليه أحد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا، قال ابن حبان، في ذي الحجة سنة 5، الحجة والحجة عكس القعدة، ركب فرسا فصرع، أي سقط عن الفرس، فجحش شقه الأيمن، خدش الأيمن، ساقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات المفروضة وهو قاعد. قال عياض: يحتمل أنه أصابته من السقطة، أو أصابه من السقطة رض في الأعضاء، لأنه مجرد جرح، نعم، ما يمنع من القيام، لكن لعله أصابه كما قال عياض رض، بحيث لا يستطيع القيام، منعه من القيام. قال ابن حجر: وليس كذلك، وإنما كانت قدمه منفكة عليه الصلاة والسلام، كما جاء في بعض الروايات. ولا مانع من اجتماع الأمور الثلاثة، لما سقط أصيب برضو وانفك قدمه وجرح، سيما أن الروايات فيها قوة. وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف من الصلاة قال: إنما جعل الإمام إماما، لماذا؟ ليؤتم به، ليقتدى به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما وجوبا، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، يعني إذا شرع في الركوع انقطع صوته اركعوا، وإذا رفع فارفعوا مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده سمع، في إثبات السمع لله عز وجل، ومن لازم هذا السمع الإجابة، وإذا فسر بعض العلماء سمع الله أجاب. فقولوا ربنا ولك الحمد، تقدم أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ويقول أيضا ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، وتقدمت الصيغ الواردة في هذا والخلاف في المسألة. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وفيه صحة إمامة الجالس، وسيأتي الخلاف فيها. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاكٍ، اسم فاعل من الشكاية وهي المرض، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، قياما حال، فأشار إليهم، وفي رواية فأشار عليهم، فأشار إليهم أن اجلسوا. هل هناك فرق بين الروايتين؟ فأشار إليهم أو فأشار عليهم؟ نعم، كيف؟ أشار إليهم من الإشارة، نعم، وأشار عليهم من المشورة، وفرق بين الإشارة، يعني أشار إليهم هكذا، والإشارة المفهمة لها حكم القول أن اجلسوا، وللفسرات بأن اجلسوا، وهي إشارة ما فيها كلام، لكن أشار عليهم يعني من باب المشورة، والمشورة ليست بلازمة، لا يلزم قبولها. فأشار عليهم أو إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف من الصلاة قال: إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، يعني ليقتدى به، فإذا ركع شرع في الركوع فاركعوا، وإذا رفع مثله فارفعوا، وإذا صلى جالسا حال فصلوا جلوسا حال أيضا، يعني ولو كنتم قادرين على القيام، ولو كنتم قادرين على القيام. لماذا؟ لما صدر به الخبر: إنما جعل الإمام ليؤتم به، حتى فيها فلا بد من الاقتداء والاهتمام بالإمام ولو في مثل هذه الصورة، صلاة القائم خلف القائد. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه. هناك حديث الأول سنة كم؟ سنة 5، يعني في آخر سنة 5، وهنا في مرضه سنة 11. أيهما المتقدم؟ الأول. والمتأخر الحديثان. عن أبيه معروف أنه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى فوجد أبا بكر وقائم يصلي بالناس بأمره عليه الصلاة والسلام. مروا أبا بكر يصلي بالناس. نعم، بأمره عليه الصلاة والسلام، ولزم تصرف أبا بكر. فوجد أبا بكر وقائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر، تأخر يترك الإمام النبي عليه الصلاة والسلام، معللا ذلك بقوله ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. استأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت، يعني أثبت كما أنت في مكانك. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، إلى جنبه الأيمن والأيسر، فأشار أن كما أنت. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر الأيسر. من الإمام؟ نعم. فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جلس بجانبه الأيمن، لأن أبا بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. الآن إمامة أبي بكر إمامة حقيقية أي مجرد تبليغ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جالس ما يرى. نعم، لأن هذه الصورة أبو الرسول عليه السلام هو الإمام الحقيقي، يعني مثل ما نقول يقتدي أصحاب الصف الأول الثاني بأصحاب الصف الأول، ما يرون الإمام، أو من تأخر بمن تقدم ممن لا يرى الإمام ولا يسمع صوته، وهو ليس بإمام في الحقيقة. نعم، لكن هو يقتدي بالإمام، والإمام لا يمكن النظر إليه ولا معرفة الحال التي هو عليها، يقتدى بمن خلفه. وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. نأتي إلى المسألة وهي صلاة القاعد، ممن يستطيع القيام في مثل هذه الصورة متابعة لإمامه. المسألة خلافية. المعروف عند المالكية أن إمامة القاعد لا تصح مطلقا، بل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. يصلي قاعد يا الله، صير مأموم، لا صير إمام. هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. الحنفية والشافعية يجيزون إمامة القاعد، لكنهم لا يجيزون إمامة المستطيع من المأمومين أن يصلي قاعدا، استدلالا بالحديث الأخير، ويقول أنه ناسخ للحديث السابق، لأنه متأخر في مرض موته عليه الصلاة والسلام، وصلى مقيم. رغم مذهب المالكية، نعم، كيف؟ إمامة القاعدة لا تصح مطلقا، هذا قول معروف عنده، وإن كان عن الإمام مالك رحمه الله رواية أخرى توافق قول الحنفية والشافعية، يقول تصح إمامة الجالس كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هنا، ولكن من خلفه لا بد أن يصلوا قياما، لأن القيام ركن، القيام ركن، لا تصح الصلاة بدونه. وما حدث منه عليه الصلاة والسلام من فعله وقوله سابقا منسوخ، لأنه متقدم. الحنابلة ماذا يقولون؟ إذا صلى إمام الحي، نعم، الذي يرجى برؤه، الذي يرجى برؤه، النبي عليه الصلاة والسلام في لما صلى جالس وقال صلوا جلوسا يرجى برؤه عليه الصلاة والسلام، ما يرشح الناس إلا إمام مقعد لو مثل على إطلاقه. نعم، إذا صلى إمام الحي وهو يرجى برؤه قاعدا، وابتدأت الصلاة من قعود، لماذا؟ ليخرجوا الصورة الأخيرة التي استدمت تمسك بها الحنفية والشافعية. إذا ابتدأ إمام الحي الذي يرجى برؤه الصلاة من قعود، صلى خلفه قعودا، لكن إذا افتتحت الصلاة من قيام يتمون قياما. نعم، حتى لو عجز. أو في مثل هذه الصورة، الآن الإمام في أول الصلاة قائم أبو بكر، فافتتح الصلاة من قيام، إذن إذا افتتحت الصلاة من قيام اختل شرع، فلا بد من الصلاة من قيام. فهم يحملون وإذا صلى قاعدا أو جالسا فصلوا جلوسا على إمام الحي، إذا افتتح الصلاة وهو يرجى برؤه وصلى من قعود فإنهم يصلون قعودا، لكن إذا كان لا يرجى برؤه، نعم، فإما أن يصلوا خلفه قياما أو يبحث عن غيره. وإذا افتتحت الصلاة من قيام لا بد أن تكمل قيام كما هنا. ف فهم بهذا يوفقون بين النصوص، نعم، ويعملون بجميعها. فهل نقول بالنسخ كما قال الحنفية والشافعية ورواية عن مالك، أو نقول بالتخصيص مع قوله وإذا صلى إنما جعل الإمام؟ كيف نقول بالتخصيص مع أن الحديث ليس فيه ما يدل على الخصوصية؟ إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، هل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا يعني نفسه أو أي إمام؟ أي إمام، نعم. ففي كلام الشافعية القول بالنسخ، يعني لأن هذا متأخر وذاك متقدم، أما التخصيص كما قال المالكية لا وجه. فنحن بين إما أن نقول أنه حكم منسوخ بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وهو قاعد، صلى خلفه قيام، بغض النظر عن كون الصلاة افتتحت، بكونه يرجى أو لا يرجى، هذه مسألة ثانية، يعني أوصاف غير مؤثرة عنده، وهي عند الحنابلة أوصاف مؤثرة. أو نقول تحمل النصوص الواردة في الأمر بالقعود خلف القاعد القيود التي ذكرها، وبهذا نعمل بجميع النصوص. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى أبي بكر أن يثبت كما هو، فهل قبل هذه الإشارة أو لم يقبل؟ قبل لما قبل، يعني ثبت كما هو، اثبت كما أنت، نعم نعم. لا، في بعض الروايات فاستأخر، نعم، فيها ما يدل على أنه لم يقبل. وهذا يتمسك به من يقدم الاحترام على امتثال الأمر، يتمسكون بمثل هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ثبت، ما ثبت، والدافع لذلك إيش؟ الاحترام. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما اكتسب فعل أبي بكر الشرعية من إيش؟ من الإقرار، ولا يمكن أن يعمل هذا على إطلاق. ولذلك يطردون مثل هذا، يقول في الصلاة تقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، هذا احترام، ولا يقال هذا مثل هذا ابتداء، هذا كلامهم. لكن شرعية هذا الفعل من أبي بكر رضي الله عنه كونه ما قبل، نعم، شرعية هذا إنما اكتسبت من إقراره عليه الصلاة والسلام، نعم. وليس لمن يأتي بعد ذلك أن يقول أنا أحترم الرسول عليه الصلاة ولا تمتثل الأمر في هذا، نعم، نقول لا، ليس لك مستمسك فيها أبدا. المقصود أنه الأصل الإشارة تقتضي أنه يريد أن يستمر في الإمامة كما فعل عبد الرحمن بن عوف، لكنه ما قبل هذه المشورة، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام وصار هو الإمام الحقيقي. وليس معنى هذا أننا ترد علينا الأوامر الشرعية ونخالفها، ونقول نحب الرسول ونحترم الرسول عليه الصلاة والسلام ونخالف أوامره، لا. مخالفة أبي بكر لهذا الأمر نقول اكتسبت الشرعية من إقراره عليه الصلاة والسلام، وحينئذ لا يكون فيها أي دليل تنتفي المسألة من أصلها، لأن المبتدعة فتحوا أبواب من خلال هذا الحديث، نعم، ولجوا إلى مسائل كثيرة من خلال هذا الحديث. بكل بساطة نحترم الرسول ونفعل ما يخالف أوامر عليه الصلاة والسلام، هذا ما ينفع، إن المحب لمن يحب مطيع، نعم، فاتبعوني يحببكم الله. وأراد أن يستأخر الإمام الطارئ هذا ويفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الصورة التي معنا ليس فيها ما يدل على أنه ركعة أو أكثر أو أقل، نعم، واللفظ يحتمل ما دام كبر للصلاة، نعم، ودخل الإمام بعد الشروع في الصلاة، فما فات قل أو كثر، يعني ما له أثر. ما يؤخذ من النص، وإنما يؤخذ من نصوص أخرى، وهي المحافظة على الصلاة، المحافظة على كيفية الصلاة فقط. أما الحديث ما يدل على أنه ما نهى وما أنهى. على كل حال الحديث ليس فيه ما يدل إلا من باب المحافظة على كيفية الصلاة، لا أكثر ولا أقل. يعني أهل العلم يستنبطون أحكام وإن لم يدل عليها اللفظ، وإنما يعملون الأحوط للصلاة، يعملون بأحوط الصلاة نظرا إلى عموم النصوص التي تدل على المحافظة على الصلاة في كيفيتها ووقتها وغير ذلك. نعم، مجرد الالتفات اختلاس ما يضر، لكن بعد إن كان لحاجة فأهل العلم يطلقون الكراهة، والكراهة تزول بالحاجة. نعم، نعود إلى المسألة الكبرى، وهي أنه إذا صلى الإمام جالس هل يصلي المأموم الجلوس، عملا بقول الحنابلة إذا توافرت الشروط التي اشترطوها وأفادوها من النصوص، مجتمعة، أو نقول بقول الحنفية والشافعية وهو أحوط. نعم، وأن فعل الأخير الحديث متأخر عن الحديث المتقدمة، ولا شك أنه أحوط بالنسبة لصلاة المأموم. ماذا نقول؟ ما الذي يرجح؟ قول الحنابلة. فإما أن نقول بقول الحنفية والشافعية والنسخ مطروق عند أهل العلم واضح وهو أحوط لصلاة المأموم، وإما أن نقول بقول الحنابلة مع قيودهم، أو المسألة في مسألة ساعة وجاء الإمام مريض، خير مش المانع أنه يصير مأموم لبغينا الاحتياط الكامل. لكن إذا بغينا الاقتداء كما هنا، والإمام له شأن في الشرع، يعني ما هو فضله الإمام. نعم، ولذلك أمر جميع الصفوف يصلون جلوس لأن له شأن في الشرع. فالمسألة كما ترى، يعني قول الحنفية والشافعية وحجة قوية وأن الأمر بالجلوس منسوخ بالقصة الأخيرة، أو الشروط والقيود التي وضعها الحنابلة، كل نحب مسألة كل على مذهبه. وإذا أردنا أن نطبق الحكم بدقة ونجريه على القواعد قلنا بقول الحنابلة، لأنه يمكن الجمع بين النصوص. وإذا قلنا بالأحوط لصلاة المأموم والنسخ باب مطروق عند أهل العلم، ما في شك أن الأحوط إعمال النصوص. لكن إذا صلى مأموم وهو مستطيع القيام من قعود، صلاة خطر عند الحنفية والشافعية. نعم، إيه، لكن هم عندهم قواعد، عندهم النسخ، النسخ معروف في الشرع، النسخ عندهم معروف في الشرع، عندهم عند غيره. على كل حال تفضل. صلى الله عليك. باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مولى لعمر بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم. عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص مالك الزهري عن مولى لعمرو بن العاص شك أو لابنه عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته، لما في القيام من المشقة، وهذا مع القدرة على القيام في النفل، في النافلة بالنسبة للقادر على القيام، صلاته على النصف، إرادة أن يتنفل وهو يستطيع القيام فصلى قاعد، نقول لك نصف الأجر. لكن لو كانت فريضة وهو مستطيع القيام نقول يكفينا النصف، نقول لا، صلاتك باطلة، لأنه في حديث عمران بن حصين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الذي يليه: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال منقطع: لما قدمنا المدينة نالنا وباء، يعني مات بسببه ناس، من وعكها شديد، والوعك لا يكون إلا من الحمى كما يقولون، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون في سبحتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد مثل نصف أجر صلاة القائم. مراد الأجر مثل نصف أجر صلاة القائم، لا نقول أن من صلى قاعد ما صلى لنصف الصلاة يضيف إليها مثلها كمية. نعم، إنما المقصود الأجر يثبت له نصف الأجر، وهذا محمول على النافلة لمن يستطيع القيام. أما بالنسبة للفريضة فلا تصح بالنسبة لمن يستطيع القيام إلا من قيام، صلاته باطلة لأن القيام ركن. إذا صلى قاعدا وهو غير مستطيع أجره كامل سواء كانت نافلة أو فريضة. طيب، النصوص عامة ليس فيها قيد: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاة القاعد، صلاة القاعد مثل نصف صلاة القاعد، صل قائما يشمل النافلة والفريضة، وحديث الباب يشمل النافلة والفريضة، يشمل المستطيع وغير المستطيع. حديث عمران بن حصين: صلي قائما، أي صلاة، نافلة ولا فريضة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع مفاده أن من صلى قاعدا وهو يستطيع القيام أن صلاته باطلة سواء كانت نافلة أو فريضة. حديث الباب: صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم. نعم، يشمل النافلة والفريض المستطيع وغير المستطيع. كيف نحمل أو كيف نخرج من هذا الاعتراض؟ حديث عمران يجعل الصلاة باطلة، وحديث الباب يجعل الصلاة صحيحة، وعموم حديث عمران يشمل النافلة والفريضة، وعموم حديث الباب يشمل النافلة والفريضة. وفي المسند لو شاهد من حديث أنس عند أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وهي محمة، قدم المدينة وهي محمة، فدخل المسجد فوجد المصلون مقعود، فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم، نعم، فتجشم الناس الصلاة قياما، فدل على أنها نافلة بدليل أنهم صلوا قبل حضوره عليه الصلاة والسلام، ودل على أنهم يستطيعون القيام بدليل أنهم لما تجشموا صلوا، لكن الذي لا يستطيع أجره كامل في الفريضة والنافلة، المستطيع له النصف في النافلة ولا تصح فريضته لأنه مستطيع، وحديث عمران مقيد بغيره المستطيع. هذا مثال لما يخرج عن القاعدة العامة التي نقل عليها الاتفاق، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب في الحديث هذا عملنا بخصوص السبب، ما عملنا بعموم اللفظ، لماذا؟ لأن عموم اللفظ معارض بعموم أقوى منه، فنحتاج إلى أن نرجع إلى خصوص السبب لدفع التعارض كما هنا. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص، قال عامة العلم بل نقل عليها اتفاق، كيف رجعنا إلى خصوص السبب وقلنا أنه دخل المدينة ومحمد الناس يصلون فقال صلاة القاعد؟ لأن عموم الخبر معارض بما هو أقوى منه، فنحتاج إلى أن نقصر الحكم على سببه ليندفع التعارض. سم صلى الله عليك. باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ، قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. عن مالك عن عبد الله بن يزيد المدني وعن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كانا يصليان النافلة وهما محتبيان. يقول رحمه الله تعالى: وما جاء في صلاة القاعد في النافلة. حدثني يحيى عن مالك بن شهاب عن السائب بن يزيد الكندي عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض، ثلاثة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض. وهذا الحديث بالنسبة لأسانيد مالك نازل، نعم، لأن جل أحاديث مالك ثنائيات، وهذا كم؟ نعم، خماسي، خماسي، هذا نازل. عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، يجتمع مجموعة من الطبقة الواحدة يروي بعضهم عن بعض، وأكثر ما وجد من ذلك ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض في حديث يتعلق بفضل سورة الإخلاص، وهو أطول إسناد في الدنيا كما يقول النسائي. عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته نافلته قاعدا قط، بل قام عليه الصلاة والسلام حتى تورمت قدماه، حتى كان قبل وفاته بعام لضعفه عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها. يقرأها بتمهل وترسل وتدبر كما أمر عليه الصلاة والسلام حتى تكون أطول من أطول منها، فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. هل في هذا الحديث دليل على جواز الحدر بالقراءة والإسراع فيها ترك الترتيل؟ فيه ولا ما فيه؟ نعم حديث هذا. نعم الآن النص الذي معه فيه ولا ما فيه؟ حتى تكون أطول من أطول منها. كيف نعرف أنها صارت أطول؟ يعني يمكن يرتل آل عمران حتى تكون أطول من البقرة. إذا رتل البقرة صارت آل عمران أطول منها؟ لا، ما صارت مثلها، صارت أقصر. لكن إذا رتل آل عمران وصارت أطول من البقرة، كيف نعرف أنها أطول من البقرة؟ إذا قرأت البقرة بسرعة، يعني إذا قرأت بلا ترتيل، حتى تكون أطول من أطول منها إذا قرأت بلا ترتيل. هو الحذر أو والهذ جاء ما يدل على جوازه. اقرأ ورقة واقرأ، اقرأ ورقة كما كنت تقرأ في الدنيا هذا كان أو ترتيلا، في المسند وسنن الدارمي بإسناد حسن. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا حال قط، يعني أبدا، حتى أسن، أي دخل في السن والكبر، فكان يقرأ في صلاته قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية قائما عليه الصلاة والسلام، ثم ركع، ويفعل مثل ذلك في الركعة الثانية. ونفس الحديث اللاحق. يقول حدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد المدني وعن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم. وفي هذا إشارة إلى أن الذي كان يقرأه قبل أن يقوم أكثر، يعني لأن الأصل في صلاته أنه جالس، حتى إذا بقي القليل وقدر 30 أو 40 آية قام. ففي هذا إشارة إلى أن الذي كان يقرأه قبل أن يقوم أكثر، لأن البقية تطلق في الغالب على الأقل، تطلق في الغالب على الأقل. يعني الآن إذا كان إناء فيه ماء فشرب منه شيء يسير، تقول أعطني باقي، لكن إذا بقي شيء يسير على هذا باقي. نعم الغالب أن البقية إنما تطلق على الأقل. قال ابن حجر وفيه دليل على جواز القعود في أثناء الصلاة لمن افتتحها قائما. فيه ولا ما فيه؟ الآن افتتحت صلاة من قيام ولا من قعود؟ نعم وكان يصلي قاعد، كان يصلي جالس ثم يقعد. ابن حجر يقول فيه دليل على جواز القعود في أثناء الصلاة لمن افتتحها قائما، كما يباح له أن يفتتحها قاعدا ثم يقوم، إذ لا فرق بين الحالتين، إذ لا فرق بين الحالتين، كونك تقوم أول أو تقوم آخر. نفترض أنه أراد أن يقرأ 100 آية يفتح وجالس يضر؟ نعم، لكن التي معنا هي ثابتة بلا شك. وفيه رد على من ليش؟ نعم وفيه رد على من اشترط على من افتتح النافلة قاعدا أن يركع قاعدا. بعضهم يقول مدام افتتحتها قاعدا نعم فلا تركع وانت قاعد، اركع وانت قاعد، او قائما ان يركع قائما. وحكي عن اشهب وبعض الحنفيه. وفيه ايضا حديث لكنه لا يدل على لزوم ذلك، بل فيه ما يدل على التخير، وفي صحيح مسلم لا الالزام. وحدثني عن مالك انه بلغه ان عروه بن الزبير وسعيد بن المسيب كانا يصليان النافله وهما محتبيان، وهما محتبيان، يعني إذا صلى الإنسان قاعد كيفية القعود؟ هل يفترش؟ هل يتورك؟ هل يتربع؟ هل يحتبي؟ يعني إذا صلى قاعد يتربع، يعني هيئة خارج عن هيئة الصلاة، يحتبي كذلك لا توجد في جلسات الصلاة، أو يفترش كالجلسة بين السجدتين والتشهد الأول، أو يتورك إذا أراد أن يطيل كالتشهد الثاني، معروف. لكن أنا أقول هل الأولى أن يفعل مثل ما كان يفعله في جلس الصلاة أو من غير، بغض النظر عن حديث الدارقطني وفيه كلام، نعم، أو يفعل هيئة مغايرة، نعم، لجلسات الصلاة، مغايرة لجلسات الصلاة، لأن الأصل أنه قيام ما هو بجلوس. لأن لو افترش من أراد أن يأتي ويلتحق به ما يدري وقائم ولا قاعد ولا ما يدري، فإذا كان متربع عرف أنه في حال قيام، وهذه حجة من يرجح التربع. وين الآن لو تبي تصلي جالس فيتك الصلاة تقول والله بصلي جالس ما استطيع القيام، وافترشت مثل ما تجلس التشهد الأول، دخل بيقتدي بك، وش بيقرأ الفاتح ولا التشهد؟ بيقرأ التشهد ما يدري. نعم، لكن المسلم تربع يعرف أنك ما تبي التشهد ولا بين السجدتين، فالبديل عن القيام يكون مغاير لما هو من أصل الجلوس. لا، لا يعجز حكمه آخر، لكن المستطيع الذي يستطيع لا، السنة له أن يفترش في موضع الافتراش وتورك في موضع التورك، لكن إذا عجز عن القيام يأتي بجلوس مغاير لما في الصلاة لتغير الهيئات، وهما محتبيان والاحتباء تقدم، والجمع بين الساقين والفخذين ونصبهما برداء أو باليدين، وهو يريد هما محتبيان في حال القيام. والأصل أن الجلوس في موضع الصلاة في موضع القيام، الجلوس في الصلاة في موضع القيام ليست له صورة مخصوصة لا يجزئ إلا عليها، بل تجزئ على صفات الجلوس كلها من احتباء وتربع وتورك وافتراش وغير ذلك، وأفضلها التربع قالوا لأنه أوقر، ولما ذكرنا سابقا روى الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي متربعا ولا يسلم حديث من مقال. الأكمل أن يفتتحها قائما ويستمر قائما حتى يركع، هذا الأكمل، لأن المسألة مفترضة في شخص يستطيع. نعم، هذا الأكمل لأن لا أجر كامل، لكن إذا افتتحها قائما ثم أحس بتعب وجلس لطول القيام أجره كامل إن شاء الله. وكذلك إذا افتتحها جالسا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ثم أحس بنشاط أو أراد أن يركع من القيام أو عرف القدر الذي يستطيعه من القيام وترك له من القرآن بقدره فعله عليه الصلاة والسلام 30 أو 40 آية. وبعض المصلين يستطيع القيام لكن إذا قام ما يستطيع السجود. نعم، ما يستطيع يصلي، ما يستطيع السجود. وبعضهم يستطيع القعود لكن إذا أراد أن ينام عاجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، من المناسب ومسألة يكثر السؤال عنها، اللي يصلي على الكرسي، الذي يصلي على الكرسي كيف يصاف الناس؟ هل يتقدم بحيث تكون الأقدام مع الأقدام مع الناس، يتأخر بحيث تكون أقدام مع أقدام الناس، أو يتقدم بحيث يحاذيهم بظهره؟ يعني بشيء مأثور ولا اجتهاد؟ اجتهاد ولا مأثور؟ أو ينظر إلى الغالب، لأنه إذا حاذاهم بظهره وأراد أن يسجد تقدم على مصف الإمام، يبي يتقدم على الكرسي، إذا يستطيع السجود بس على الأرض، بس ما يقدر يعني. ما المسألة مفترضة في شخص يستطيع السجود، نعم، ويستطيع الركوع يقوم يركع مع الناس، فينظر في هذا إلى الغالب، إن كان الغالب الذي يستطيع، نعم، محاذاتهم في حال القيام يكون محاذيا لهم بظاهره، وإذا كان الغالب له الذي يفعله محاذاته لهم في حال الجلوس يكون محاذيا لهم بالأقدام، والجلوس يتبعه السجود والركوع. على كل حال لا يتضرر أحد، ترتب عليه ضرر لأحد مسألة أخرى، المقصود أنه إذا ترتب عليه ضرر بآخرين انتقل إلى الصورة الثانية. نعم، قال مالك رحمه الله: وقول علي وابن عباس رضي الله عنهما أحب ما سمعت إلي في ذلك. يقول رحمه الله تعالى: باب الصلاة الوسطى، يعني التي جاء ذكرها في قوله جل وعلا: حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. وجاءت أيضا في النصوص: ملأ الله بيوتهم أو قال قبورهم نارا حبسون عن الصلاة الوسطى، وفيه أيضا بيانه وهي صلاة العصر. والوسطى تأنيث الأوسط، تأنيث الأوسط وهو الأعدل، وهو الأعدل كما في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا. ولو قلنا أن الوسط الذي يقع بين الطرفين، نعم، ما تأتي الآية بهذا، لأنه ليس بعدهم أحد، هذه الأمة ليس بعدها أحد، ليست بين الطرفين، هي وسط كما تقدم تقريره في كتاب الطهارة، وسط بين الأمم، لكن المراد بالوسط كذلك جعلناكم أمة وسطا، المقصود به العدول الخيار. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم الكناني عن أبي يونس لا يعرف اسمه وهو من ثقات التابعين مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا بتثليث الميم مصحف ومصحف وإيش ومصحف لكن الضم أشهر. ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني أي أعلمني وأخبرني حافظوا على الصلوات هذا الخمس والصلاة الوسطى من عطف الخاص على العام للاهتمام بشأن الخاص والعناية به وقوموا لله قانتين مطيعين يكونوا الدوام الطاعة أو ساكتين لأن لما نزلت وقوموا لله قانتين نهوا عن الكلام واللفظ محتمل. فلما بلغتها آذنته بلغت الآية آذنت عائشة يخبرتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين كذا بالواو وصلاة العصر كذا بالواو في حديث عائشة بدون خلاف. وأما في حديث حفصة فالرواة مختلفون هل فيه واو أو بدون واو. طيب وصلاة العصر في النصين يعني على فرض ثبوتها في حديث حفصة وأما في حديث عائشة فهي ثابتة. فهل الصلاة الوسطى على هذا هي العصر أو ليست العصر؟ لماذا؟ لأن العطف يقتضي المغايرة يقتضي المغايرة. منهم من يقول أن المراد من هذا النص أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ووجود هذه الواو وحذفها على حد سواء كما قرره أهل العلم وبهذا يستدل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ترجم في صحيح مسلم وإن كانت ترجمة ليست من مسلم نعم الترجمة باب الدليل من قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع العدوي مولاهم أنه قال: كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني أي أعلمني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما بلغت آذنتها يعني كما تقدم في حديث عائشة فأملت من الإملاء علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وفي رواية بالواو وصلاة العصر يعني روي بالواو وروي بحذفها وزعم بعضهم أن حذفها وإثباتها على حد سواء وله وجه. قد يقول قائل: هل لأمهات المؤمنين الزيادة في كتاب الله؟ نعم إذا بلغت أذن أكتب والحديث الصحيح حديث عائشة في صحيح مسلم نعم إيه لكن وين هي سنة أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هي موجودة في المصحف الآن؟ طيب نعم يعني سمعتها لا على أنها قرآن لا على أنها قرآن وإنما سمعتها على أن أساس أنها تفسير وتوضيح. إذن كيف تثبتها في أصل المصحف وهي قراءة تفسيرية؟ نعم اكتبها يعني في الحاشية لا في أصل. وهذا معروف أنه المصحف الذي جمع الجمع الأول في عهد أبي بكر أما المصحف الذي اتفق عليه وأجمع عليه الصحابة نعم إجماعا ملزما قطعيا الذي لا يقبل الزيادة ولا النقصان نعم فلا يوجد في مثل هذا التفسير. يقول الباجي: يحتمل أنها سمعتها على أنها قرآن ثم نسخت ويحتمل أنها سمعتها على أساس أنها تفسير. وعلى كل حال القرآن المحفوظ من الزيادة والنقصان هو ما بين الدفتين الذي تولى الله جل وعلا حفظه الذي تولى حفظه وصانه من الزيادة والنقصان. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يعني لا يقول لا يشكك في الزيادة والنقصان من القرآن إلا من يشكك في هذه الآية وإنا له لحافظون. الذي يشكك في الزيادة والنقصان من القرآن يشكك في هذه الآية لأن الله جل وعلا تولى حفظه. هناك قصة يرويها البيهقي وغيره أن يحيى بن أكثم دعا يهوديا إلى الإسلام فرفض وبعد تمام الحول جاء مسلما ليحيى بن أكثم فقال له يعني ما الذي دعاك إلى هذا؟ دعوناك العام الماضي ما أسلمت والآن جئت ضائع مختار. قال: لما دعوتني ذهبت فنسخت نسخا من التوراة وحرفت فيها وزدت ونقصت فأتيت بها إلى السوق فاشتريت مني وصار الناس يقرؤونها على ما كتبت ثم نسخت نسخا من الإنجيل وفعلت مثل ما فعلت بالتوراة وجلبتها في السوق فاشتريت وصار الناس يقرؤونها على ما كتبت فنسخت نسخا من المصحف وغيرت تغييرا يسيرا جدا فلما عرضت على السوق كل من رأى المصحف رماه بوجهه ما قبل ولا نسخة. فلما أخبر يحيى بن أكثم وحج يحيى بن أكثم في هذه السنة والتقى بسفيان بن عيينة قال: يا أخي ما أحتاج إلى يهودي هذا منصوص عليه في كتاب الله، هم استحفظوا على كتبهم فما حفظ، ونحن وكتابنا تولى الله جل وعلا حفظه فعفظ. وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين عن ابن أربوع المخزومي عبد الرحمن بن سعيد بن أربوع نسب إلى جده وتابعي من ثقة أنه قال سمعت زيد بن ثابت يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر، جزم بذلك زيد لحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم تكن صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت حافظ على الصلوات الصلاة الوسطى. رواه أبو داود، ولأنها تقع في وسط النهار، لأنها تقع في وسط النهار. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كان يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح. بن جرير رواه عن ابن عباس بإسناد متصل من طريق عوف الأعرابي، عوف بن أبي جميلة عن أبي رجاء العطاردي عنه. وأما علي فالمعروف عنه أنها العصر كما روى ذلك مسلم عنه في الصحيح. قال مالك وقول علي وابن عباس أنها الصبح أحب ما سمعت في ذلك، وبه قال الشافعي أيضا. والصحيح عند الحنابلة والحنفية أنها العصر، وهو المعروف عن أكثر الصحابة والتابعين، واختاره أكثر الشافعية أنها العصر، فالأكثر على أن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وجاء ما يدعم ذلك من النصوص، حبسون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، حديث عائشة، حديث حفصة، على الاحتمال مع وجود الواو. المقصود أن النصوص الواردة في صلاة العصر أكثر مما ورد في غيرها، من ترك صلاة العصر حبط عمله، من فاتته العصر كأنما وتر أهله ماله. النصوص التي جاءت في صلاة العصر أكثر من النصوص التي جاءت في غيرها، ولأن قبلها نعم صلاتين نهاريتين وبعدها صلاتين ليليتين، فهي وسط بالنسبة للوقت، إضافة إلى ما جاء في النصوص. منهم من يقول الصبح لأن قبلها صلاتين بالليل وبعدها صلاتين بالنهار، نعم فهي وسطى. منهم من يقول الوسطى المغرب، نعم بالنسبة لعدد الركعات وسطى بين الرباعية وبين الثنائية فهي وسطى. وعلى كل حال مسألة خلافية، والراجح ما يختاره أكثر الصحابة والتابعين وأكثر أهل العلم من أنها صلاة العصر. سم صلى الله عليك. باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل يصلي الرجل في ثوب واحد، فقال نعم، فقيل له هل تفعل أنت ذلك، فقال نعم إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب. عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما كان يصلي في الثوب الواحد. عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد. عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به، فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به. قال مالك رحمه الله أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقي ثوبا أو عمامة. يقول رحمه الله تعالى باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، عمر بن أبي سلمة هذا ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، يذكر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في ثوب واحد مشتملا به، حال كونه مشتملا في بيت أم سلمة، في بيت أمه زوج النبي عليه الصلاة والسلام، واضعا طرفيه على عاتقه. قول الباجي يريد أنه أخذ طرف ثوبه تحت يده اليمنى ووضعه على كتفه اليسرى، وأخذ الطرف الآخر تحت يده اليسرى فوضعه على كتفه اليمنى، وهو نوع من الاشتمال ويسمونه التوشيح، وهم باح عندهم في الصلاة وغيرها، وأداره على كتفه اليسرى، نعم، ثم الطرف الآخر تحت اليسرى أداره على اليمنى. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن حجر لما أقف على اسمه ويقول السرخسي صاحب المبسوط أن اسمه ثوبان، من جهة من أين جاءت التسمية هذه؟ لا لا، أول كلكم ثوبان، وهم هذا وهم. أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول كلكم ثوبان، استفهام إنكاري، وهو يتضمن الإخبار عما هم عليه من قلة الثياب، يعني حياتهم كلها مبنية، هذا عيشهم، قلة في الثياب، قلة في الأكل، قلة في الفراش، قلة صغر في البيوت، مقصودا هذا عيشهم. يدخر لهم الأجر كامل يوم القيامة. من أراد أن يعتبر يقرأ في عيش النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء فيه في صحيح البخاري وغيره. أولي كلكم ثوبان. وحدثني عن مالك عن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال سئل أبو هريرة هل يصور للرجل في ثوب واحد؟ فقال نعم، ثوب واحد يكفي. يعني لو قدر أن الإنسان عليه قميص ولا تستحته سراويل ولا فنايل ولا شيء ولا فوقه إشماغ ولا طاقية، شو يصير؟ ساتر عورته. لكن كل ما كثر الستار أفضل، يصلي في ثوبين أفضل من واحد، لكن الواحد مكسر ما دام يستر عورته. هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال نعم. فقيل له هل تفعل أنت ذلك؟ صلي في ثوب واحد؟ فقال نعم إني لأصلي في ثوب واحد، وإن ثيابي مجموعة من الثياب. وهذا متى؟ وتأخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من نصف قرن بعد الفتوح، بعد أن توسع الناس. إني لأصلي في ثوب واحد لبيان الجواز، وإن ثيابي لعلى المشجب. المشجب كمنبر، كسر الميم وسكون المعجم وفتح الجيم، فموحدة عيدان تضم رؤوسها هكذا، نعم تضم رؤوسها ويفرج بين قوائبها، توضع عليها الثياب، تعلق عليها الأسقية والقرب ما أشبه القرب، وهي معروفة إلى وقت قديم. يعني شئت الآن الشماعة تقوم مقامها، نعم الشماعة تقوم مقامها، لكن المشجب يعرفه. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد، رواه البخاري. فالصلاة في الثوب الواحد الذي يستر العورة، الصلاة مجزية، يعني ما يستر العورة مجزية، ويبقى هذا شرط، ويبقى القدر الزائد على ذلك سنة إلا ما يتعلق بالعاتق، فيجب ستره. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فستر العاتق واجب، وستر العورة شرط، وما عدا ذلك مستحب. نعرف الفرق، يعني ستر العورة شرط لصحة الصلاة، ستر العاتق واجب يأثم بتركه لكن الصلاة صحيحة، ما عدا ذلك يعني ثوب ثاني يعني لكونه أكمل هذا مستحب. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد، مراده بذلك أن العمل تواطأ على هذا واستمر عليه من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى عهد الصحابة الذي تأخرت وفياتهم إلى عهد التابعين فلم ينسخ. وحدثني عن مالك أنه بلغ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد ثوبين فليصلي إشباع، نعم، في ثوب واحد ملتحفا به، يعني متوشحا به كما تقدم شرحه، فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به، كان الثوب قصير يتزر به يعني يستر العورة، نعم، ولا يلزم أن يستر أعالي البدن كما في التوشيح المتقدم، توشيح لأنه ثوب واسع يستوعب العورة ويستوعب أعالي البدن، لكن إذا كان لا يستوعب العورة ولا لا يستوعب الجميع فتستر العورة، فإن كان قصيرا فليتزر به لأن ستر العورة شرط لصحة الصلاة. قال مالك أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا أو عمامة، لحديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه، في رواية عاتقيه منه شيء، وهذا مخرج في الصحيح. نعم شفاف يصف العورة، يصف ما يكفي، لا بد أن يكون يستر شيء، ليس أن أكره في سياق النبي أدنى شيء، يكفي شيء، لأن ليس على عاتقه نكر في سياق النفي ينصرف إلى أدنى شيء. على الخلاف في الفخذ هل عورة وليس بعورة، في حديث جرهد الفخذ عورة، قطي فخذك فإن الفخذ عورة، وفي حديث أنس حسر النبي عليه الصلاة والسلام عن فخذه، ولا شك حديث أنس أقوى، لكن حديث جرهد أحوط، أيضا منهم من يحمل حديث جرهد على الصلاة وحديث أنس على خارج الصلاة. نعم صلى الله إليك. باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. عن مالك أنه بلغ أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخماق عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن الأسود الخولاني وكان في حجر ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن امرأة استفتته فقالت إن المنطق يشق عليها فأصلي في درع وخمار؟ فقال نعم إذا كان الدرع سابغا. يقول رحمه الله تعالى: باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. الدرع يشبه القميص والخمار ما يغطي الرأس، وترجم بذلك لرد قول مجاهد: لا تصلي المرأة في أقل من 4 ثياب، درع وخمار وملحفة وإزار، لا يكفي ما يغطي جميع البدن حتى تجتمع عليه هذه 4. ولم يقل غيره كما قال الحافظ بن حجر. وعلى كل حال، إذا غطت المرأة جميع بدنها، سترت جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه، إذا لم تكن بحضرة أجانب صحت صلاتها اتفاقا، فإن كشفت يديها مع الوجه صحت صلاتها عند قوم، إن كشفت القدمين ظهور القدمين صحت عند الحنفية، والجمهور على خلاف ذلك. فعورة المرأة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه. نعم، الكفين الخلاف فيهما قوي، شيخ الإسلام يرى الكفين ليس بعورة، ويستروح من بعض أقواله إلى قول الحنفية أيضا أن القدمين ليس من العورة في الصلاة. هذا بالنسبة للصلاة. بالنسبة لعورتها عند الرجال الأجانب كلها عورة، والنصوص الصحيحة الصريحة تدل على ذلك. نعم، ولسنا في مقام بسط المسألة لأنها تحتاج إلى وقت، وأدلتها تحتاج إلى سرد. عورتها عند المحارم غير عورتها عند الأجانب، فعورتها عند المحارم كشف ما يظهر غالبا كالشعر وأطراف الساعدين والقدمين، ومثله عورتها عند النساء، يعني ما يظهر غالبا كما يظهر عند محارمها، لأن النساء عطفن على المحارم، النساء عطفن على المحارم. وهذا خلافا لما يقوله بعضهم أن عورة المرأة عند المرأة كعورة الرجل عند الرجل. وتعلمون أن هذه الفتوى أو هذا القول ترتب عليه آثار من نزع لجلباب الحياء وتفسخ، واسترسل الناس في ذلك حتى بدأت السوءات صلى الله السلام والعافية. فالمرجح في عورة المرأة عند المرأة أنها كعورتها عند محارمها. النص واضح، يعني في آيتي النور وآية إيش الأحزاب. نعم، عطف النساء على إيش؟ على المحارم. فكيف نقول أن عورة المرأة عند المرأة مثل، يعني معناه أنك تطلع ما عدا السرة والركبة يخرج عند النساء. ثم إذا خطوات الشيطان، اتبع خطوات الشيطان المسألة، يفتى يقال بهذا القول، ثم يأتي من يتساهل فينزل أو يرتفع، ثم بعد ذلك ننتهي. وليس في هذا ما يدل على القول الآخر، وإن قال به من قال به من أهل العلم، لكن النص صحيح صريح قطعي في أن عورة المرأة عند المرأة كعورتها عند محارمها لا فرق. يقول: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار، يعني خلافا لما يقوله مجاهد. خمار بزينة الكتاب، ثوب تغطي به المرأة رأسها، إذا لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني من بلغت سن المحيض المكلفة لا تصلي إلا بخمار. مفهومه أن المرأة أو البنت إذا لم تبلغ سن المحيض أنها يخفف في أمرها، فلا يحتاج أن تغطي رأسها. هم يقولون الدرع الذي يلبس من الثياب مذكر، أما درع الحديد فمؤنث، هذه ما ذكروه من اللطائف. يقول: حدثني عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ بلفظ الحيوان المعروف التيمي عن أمه أم حرام واسمها آمنة أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقال تصلي في الخمار والدرع والقميص السابغ الساتر إذا غير ظهور قدميها، إذا غير ظهور قدميها. وهذا فيه حجة للجمهور الذين يرون أن ستر القدم لا بد منه بالنسبة للمرأة خلافا للحنفية. وحدثني عن مالك عن الثقة عنده، العلماء يقولون مثل هذا، حدثني الثقة، حدثني من لا أتهم. طيب يكفي أن يكون ثقة عن مالك ولو لم نعرف عينه؟ نعم، من يقلد مالك يكفي عنه لأنه فرع من فروع التقليد، لكن الذي يريد أن يقف على حقائق الأمور بنفسه لا يقلد مالك. وإن اجتهد أهل العلم فبينوا المراد بالثقة وقالوا هنا هو الليث بن سعد كما ذكر الدارقطني، لكن إذا أطرق قال حدثني الثقة، نعم يغلب على الظن أنه ثقة لأن مالك منها للتحري، لكن حصل ما حصل من الخلل. ولذا يقول الشافعي رحمه الله حدثني من لا أتهم، حدثني الثقة يريد بذلك إبراهيم بن أبي يحيى وضعيف بالاتفاق، فلا يكفي أن يقول الإمام حدثني الثقة، لا يكفي لتقليده في ذلك حتى يصرح باسمه، فينظر هل هو بالفعل ثقة عند الناقد نفسه إن كان من أهل النظر أو عند الأكثر على الأقل. عن مكير بن عبد الله بن الأشد مولى بني مخزوم، عن بسلم بن سعيد المدني، عن عبيد الله بن الأسود الخولاني، وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار، لأن ذلك جائز، وإن كان الأفضل أن يكون تحت الثوب مئزر لأنه أبلغ في الستر، لكن لا يعني أنه شرط لازم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت إن المنطق كمنبر ما يشد به الوسط، إن المنطق يشق علي، أفأصلي في درع وخمار؟ فقال نعم إذا كان الدرع سابقا كما تقدم في حديث أم سلمة، سابق بمعنى أنه يغطي ظهور القدمين ساترا لظهور القدمين، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يجب ستر القدمين. ونعم شيخ الإسلام يسر الخلاف مثل هذا لأن الخبر في ثبوته كلام. يقول أبو عمر بن عبد البر المنطق والحق والإزار والسراويل بمعنى واحد، بمعنى أنها كلها تصل إلى منتصف البدن. نعم الملحفة ما يغطى به مثل الجلال مثل تلتحف به قرب ما تقول الجبال. إيه نعم زيادة شو الثوب يليق بالنساء لا يكون تفصيله مثل تفصيل الرجال لكنه ثوب. نعم ما يلزم التشبث صار مثل لكنه ثوب يناسب النساء. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.